عظيما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد اختص الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيت طاهرين وبزوجات صالحات تقيات. أثنى الله تعالى على زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهن في مواقف متعددة. وجعل الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فجعل الله تعالى خديجة وعائشة وسودة وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن الله تعالى أمهات للمؤمنين. ولقد أثنى الله تعالى على آل بيت عليه الصلاة والسلام وزوجاته صلى الله عليه وسلم من آل بيته. وإذا نظرت اليوم في أحوال الناس وجدت أن عددا كبيرا منهم لا يعرف تفاصيل سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف ربما بعض القصص العامة عنهن، وربما عرف بعض المشهورات منهن كعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. فلعلنا نقف اليوم على أول امرأة دخلت في الإسلام، بل هي سبقت الرجال والنساء. نقف اليوم على المرأة الوحيدة التي رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بذرية سوى ما كان من إبراهيم بن مارية عليه السلام. نقف اليوم على المرأة التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم برأيها وبحكمتها وبمالها، وكانت رجئا له وركنا في بيته عليه الصلاة والسلام. نقف على المرأة التي ما نسيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما ماتت. نقف مع المرأة التي لبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم أطول مدة لبثتها زوجة من زوجاته، فإنها قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة قضت معه زوجة له عليه الصلاة والسلام. أما بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم فإنهن قضين أقل من ذلك. تعالوا نقف على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ما سيرتها وكيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره وكم كان عمرها، ومن الذي خطبها له عليه الصلاة والسلام، وكم عدد أولاده منها، وما عمرها لما توفيت رضي الله عنها، وكيف كان موقفها لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس في قصي، فهي أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم به نسبا. فإذا سقت نسب النبي عليه الصلاة والسلام وسقت نسب خديجة وجدت أنهما يلتقيان في الجد الخامس، فهي أقرب الزوجات به نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولزواجه منها قصة. وكانت هي قد تزوجت في أول حياتها برجل من قريش، ثم رزقت منه بولد ثم مات الرجل عنها، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه بولد وبنت ثم مات الرجل عنها. فجعل يخطبها وجهاء قريش وهي تأبى، فإنها كانت عزيزة شريفة تختار لنفسها من الوجهاء. ولبثت حتى وصل عمرها إلى 40 سنة، وكانت تاجرة ذات مال، وقريش كانت تخرج بالأموال إلى الشام وإلى اليمن تتجر، ولم تكن النساء تخرج إنما كان الرجال فقط. فكانت تعطي أموالها لقريش لسادتهم وتجارهم لأجل أن يتجروا لها هناك. فإذا رجعوا وإذا الرجل منهم ليس أمينا، يزعم أن بعض مالها سرق، أو يزعم أن البضاعة كاسدة، أو ما شابه ذلك. حتى أقبل إليها بعضهم وقال: إن في مكة رجل أمين شاب نضر، وهو رجل أمين، فوكليه على مالك. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أقل من 25 سنة، وقالت: أريد أن أعطيك مالا تذهب به للتجارة في الشام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال، ثم مضى إلى الشام، وأرسلت معه خادمها ميسرة حتى يحرس مالها وينظر ويساعد. فوجد ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ما لم يجده ممن كانوا قبله، من حسن خلقه، من لطف عشرته، من حسن تعامله مع من حوله، من خدمته لأصحابه ورفقه بهم، فعجب ميسرة. وفي أثناء الطريق بات النبي صلى الله نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع القافلة في الشمس ليرتاحوا، وأقبل كل رجل منهم إلى شجرة يستظل بظلها، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة واستظل بظلها، فإذا براهب من صومعة قريبة اسمه بحيرة الراهب، وإذا به ينزل من هذه الصومعة فزعا وليتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر فيه، فقام ميسرة مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدفع هذا القسيس، يدفع هذا الراهب، ماذا تريد؟ قال أريد أن أنظر في صفات هذا الرجل النائم. قال وما دخلك فيه؟ قال والله في كتبنا في التوراة والإنجيل إن هذه الشجرة لا ينزل تحتها إلا نبي، ما ينزل تحتها إلا نبي. فكانت هذه أول مرة يسمع ميسرة هذا الكلام من هذا الرجل، بل تسمعه قريش. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل طريقه وعاد من التجارة وأعطاه لخديجة، فوجدت شيئا عجيبا من الربح الكبير، وإذا بالبضاعة أخذت بسعر مناسب وبيعت بسعر غالي، فوجدت بركة عظيمة، فطلبت منه أن يأخذ مالا آخر، فأخذ مالا آخر وذهب به ورجع، وإذا ميسرة خادمها يحدثها عنه بالأعاجيب من حسن خلقه وقدرته على المفاصلة وعلى التجارة وذكائه وقدراته، فرغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه امرأة من قومها اسمها نفيسة، قالت اذهبي فاذكريني له. فذهبت نفيسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصل عمره إلى 25 سنة، وكان شابا فيه من النضارة والحسن والجمال الشيء الكثير، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام من رؤوس قريش ومن وجهائها. فأقبلت إليه نفيسة، قالت هل لك في النكاح؟ هل لك في الزواج؟ قال بمن؟ قالت بخديجة، وذكرت له من ما تتميز به خديجة رضي الله عنها من صفاتها. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتزوجها، ورزق منها عليه الصلاة والسلام بولده القاسم وبه يكنى وبولده عبد الله وبأربع بنات، برقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها، وهي أصغر ذرية صلى الله عليه وسلم. ولبث معها 15 سنة يشتغل معها في التجارة ويربون أولادهما. فلما وصل عمرها إلى 55 سنة وإذا من النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الغار الذي يتعبد فيه، وكان بقايا في قريش مثل زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، ومن شابههم، لا يزالون على دين إبراهيم عليه السلام، لا يؤمنون باللات والعزى وهذه الأصنام، فكانوا يتعبدون على بقايا دين إبراهيم، يصلون يسبحون يهللون، لكن ليس عندهم الدين التام الكامل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد أيضا ولا يلتفت إلى آلهتهم، فكان يتعبد في الغار لوحده. فأقبل إليه جبريل في القصة المشهورة، دخل عليه جبريل وهو عليه الصلاة والسلام في الغار وحده يتعبد، أقبل في صورة رجل جبريل، وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، أنا رجل أمي. فإذا بجبريل يقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه، وقد فزع النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. ثم عاد عليه قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة. فضمه مرة أخرى حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه وقال اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام ما أقرأ، يعني ماذا تريدني أن أقرأ حتى أتخلص مما تفعل؟ ماذا تريدني أن أقرأ؟ ما أقرأ. فضمه ثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم خرج جبريل، وفزع النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى، وجمع صلوات ربي وسلامه عليه متاعه، وأراد أن يرجع إلى بيته. فلما خرج من الغار وإذا جبريل جاء يناديه من فوقه وهو جالس على صورته الحقيقية له 600 جناح، وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض مادا أجنحته، وإذا أجنحة جبريل قد سدت الأفق، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه فلا يرى إلا أجنحة، يلتفت يمينا فلا يرى إلا أجنحة، يلتفت يسارا فلا يرى إلا أجنحة، 600 جناح. وإذا جبريل يقول يا محمد أنت رسول الله أنت رسول الله، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم من هول ما رأى، ثم رجع إلى بيته إلى المرأة الصالحة الحكيمة. رجع عليه الصلاة والسلام واضطجع على فراشه وقال دثروني، يعني غطوني، دثروني دثروني، زملوني زملوني. فغطته رضي الله تعالى عنها وقامت بما تقوم به المرأة من رعاية زوجها، حتى إذا هدأت نفسه قالت له بأبي أنت وأمي ماذا رأيت؟ ما الذي أفزعك؟ أنت من سنين تذهب وتأتي إلينا تتعبد، ما الذي أفزعك؟ فأخبرها، ثم قال صلى الله عليه وسلم لها يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، خشيت أني أن يحدث لي ضرر أو أذى أو موت مما رأيت. فماذا قالت خديجة؟ انظر للحكمة هنا، انظر في السر، في أن الله تعالى اختارها من قبل لتكون زوجة لأطهر رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل قالت له لا تهتم، هذه تخيلات، هذه خزعبلات، هذه أمور ربما هي لا تؤثر في، انسى الموضوع خلاص ولا تذهب إلى ذاك الغار مرة أخرى؟ هل قالت له ذلك؟ لا، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين وتنصر المظلوم وتعين المكلوم وتعين على نوائب الدهر، والله الذي يتصف بهذه الصفات الحسنة أن الله يكون معه، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم هل سكتت؟ لا، قالت امضي بي، امضي معي إلى ابن عمي، إلى ورقة ابن نوفل. ما قالت نخرج إلى أحد حكماء قريش، نخرج إلى عمك أبي طالب نتكلم معه، نشرح له الموضوع، نخرج إلى بعض أصحابك أبي بكر وغيره، نخرج إلى بعض كبار قريش. لا، عرفت من تختار، فإن الأمر رباني والأمر يتعلق بي بدين ووحي. قالت نذهب إلى الرجل المتخصص، ذهبت إلى ورقة بن نوفل ودخلت به عليه الصلاة والسلام عليه وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وكان ورقة بن نوفل رجلا يتعبد ببقايا دين إبراهيم ويتنصر ويكتب من الإنجيل والتوراة، ينسخ، لكنه عمي لما كبر. قالت اسمع من ابن أخيك. قال يا ابن أخي ماذا رأيت؟ يعني ما الذي حصل؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال ورقة بن نوفل الله أكبر، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، إنك لنبي هذه الأمة، إنك لنبي هذه الأمة، يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومك، والله لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لكن ورقة رضي الله عنه لم يلبس أن توفي بعدما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآمنت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول من دخل في الإسلام من الرجال والنساء، ولبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنه وتنصره وتقف معه في كل موطن وتنفق مالها في سبيل ذلك وتتحمل أذى قريش. فإن قريشا لما نبأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ودلهم على التوحيد حاربوه، حتى قال بعضهم لمن كان متزوجا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا طلقوا بناته، وكانت زينب وأم كلثوم ورقية متزوجات، فجاء زوج رقية وطلقها وعادت مطلقة إلى بيت أمها وأبيها، وجاء زوج أم كلثوم وطلقها وعادت مطلقة، وخديجة ترى ذلك. وأما العاص، أما أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها ورضي عنه، فأبى أن يطلقها، وعد ووفى رضي الله عنه. فكانت خديجة ترى هذه الحرب الاجتماعية والمالية والعقدية عليها وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت ثابتة على ما هي عليه. ولبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل عمرها 65 سنة. ووصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 50، 25 سنة مرت عليهما ثم توفيت رضي الله عنها. ولبث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وفي يوم كانت خديجة معه في البيت، فأقبل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، هذه خديجة قد جاءتك معها إناء فيه طعام أو إدام أو شراب، فبشرها فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. بشرها أن بيتها من اليوم يعد لها في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينسى خديجة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة. قيل لها: عجبا. قالت: والله ما رأيتها في حياتي، لكن من كثرة ما كان يذكرها عليه الصلاة والسلام. تقول: وربما نحر الشاة وقطعها وأرسلها إلى صديقات خديجة من محبة لخديجة رضي الله عنها بعدما توفيت. وجلس صلى الله عليه وسلم يوما في بيته، وإذا الباب يطرق، فقال: وإذا امرأة تنادي: أثم رسول الله، أثم رسول الله. فلما سمع صوتها تحرك قلبه وثارت ذكرياته، وقال: اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة، يعني أظن أن هذه هي هالة بنت خويلد. قيل: نعم يا رسول الله. وذلك أن صوت هالة أخت خديجة يشبه صوت خديجة رضي الله تعالى عنهما. وبعد معركة بدر، وقد نصر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسر من المشركين 70، وكان حكمه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأسرى أن من كان يستطيع القراءة والكتابة فليعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ونطلق أسره، ومن كان لا يستطيع فليدفع أهله فدية 4,000 درهم حتى نفك أسره. فصارت قريش ترسل بالأموال. وكان بعض هؤلاء الأسرى ممن أخرجتهم قريش مكرهين إلى القتال، من ضمنهم أبو العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب في مكة مع زوجها، لم تهاجر بعد إلى المدينة، منعتها قريش. فكانت زينب وحدها في مكة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تهاجر بعد، وباقية مع زوجها، وقد أخرج زوجها بالقوة مع قريش للقتال، فلم يجهد في قتال المسلمين فأسر. فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إليه بكيس، قيل: يا رسول الله، هذا مال بعث به لفك أبي العاص، صهرك لفك أبي العاص من الأسر. وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لن يجتهد في فكه إلا زوجته، فهي وحدها مع ابنتها الصغيرة أمامة في مكة، وزوجها غائب عنها. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكيس، ثم أدخل يده ليرى المال، فلما أخرجه وإذا عقد من لؤلؤ فبكى، وجعل يكفكف دمعه لكنه يغلب فبكى. قال: أتدرون ما هذا؟ أتدرون ما هذا العقد؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: هذا عقد أهدته خديجة لزينب في ليلة زفافها، أهدته خديجة لزينب في ليلة زفافها. تذكر خديجة وتذكر ابنته فبكى، وحق له أن يبكي. قال: هذا عقد أهدته خديجة لزينب في ليلة زفافها، فلا تجد مالا لتطلق أسر زوجها إلا أن تضحي بأغلى ما لديها بعقد أهدته لها أمها في ليلة لا تنساها المرأة أبدا. هذا عقد أهدته خديجة لزينب في ليلة زفافها، ثم جعل يشمه وينظر إليه ويحركه، يشم رائحة ابنته وزوجته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم عليها مالها. يستأذنهم أن يكون هناك استثناء لهذا الأسير لأوضاعه الاجتماعية والمالية. إن شئتم أطلقتم أسيرها. قريش لن تدفع فيه مالا لأنه صهري ولأنه أبى أن يطلق ابنتي، فإن شئتم أطلقتم لها الأسير بالمجان، أطلقتم أسيرها ورددتم إليها مالها. قالوا: نفعل يا رسول الله. فأعاد صلى الله عليه وسلم العقد في الكيس وأعطاه لأبي العاص وبعثه إلى مكة بشرط أن يرسل ابنته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا شيء من خبر أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. سر الله تعالى أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأزكى الصلاة وأحسنها وأجملها، وأن يصلي على أزواجه وذريته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم انصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم، ويا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لأهلنا في بلاد الشام أن تجمع على الحق والهدى كلمتهم، أن تجمع على الحق والهدى كلمتهم، وأن تكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا في بلادنا أو بشيء من بلاد المسلمين بزعزعة أو إفساد أو إرهاب أو عنف، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.